26 That's age. Yeah. I say. Swap the H and the S. قلت له زبوبنا بالمقت سانسو زبوبنا بالفقر نفخو ريوسنا اللي مفشينا بحفنا حشيش وعقاقر أبي شايف ومش فاهم أسي عصبة للوقت اللي عطاكم الوقت باش تعطي راي معفتو تقولي نسموه نقد وضفت متأكد من صوتك باين متردد ومن الفقيرة باين ليه يا زبي تتردد مية حصل on the daily من هار لي تتردد من هار لي راب رابت نتفكر بالضبط زبي تقلب بالضبط من كل ما هو عونو ضبط ضبط ونام يملا وس وحده ضارب طاير زايد خابت اسي يدا صابت ولا خابت اما حاجه واحد تبشتني كم ممك سايت الزابت شوف الخيط الرابط شوف نقبه حط فيها الكابل شوف كعبه اني كم ممك كان يهزو زبين قابل رئيس نقابه الكبابل تاع كيفت انواع النقل كل ولايه اني كلهم جمعه غادي وبعد النقل تونس دولة القانون سايب عليك من اللغة يزياد نيكم السانديكا ولي سنتي ولي زياد people can own the power trust me share is easy but شعبي خايف من البوليس يكثر من المشي عالسيرات احسب حسابك go figure you little motherfucker قدي بش تقعد في كل ناش تسمع حول سقر قدي بش تخسر طاقة تتشلبك تعطي بطاقة على كيف ويكتب محضر تتفرج فمك مسكر عيشة معاكم مبسطت use your fucking brain fucker I respect the lawyer, the rapper, artist, والهاكر واي مواطن لقي فجوة في سيستم المكر ما تنساش اش عملوا في العبيد نشط مخك تفكر تتنيك امك هكا يمشي البحث كانت تحاول تحل فمك هكا يمشي البحث اوكي حشمك هكا ما يمشيش البحث اش بك تغسل للزبيني كمك هكا يمشي البحث I'll be down further You know we kill it